أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عسيته فما تزيدونني غير تخسير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة ثمود مع نبيهم صالح: قالوا أي قوم أي ثمود لصالح متبجهين ومنكرين: يا صالح أنت صالح هوي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كذي وفيد إنيا قبط متتطبق متتقمست ونبر تلك بوث درسالة مرانا لا تحصد درنا لا لقم نقر في بقال الله بلن من كجل من طبق استو نبر تبال الشهد كيف زاري من يتقول أتنهانا أن نعبد ما يعبد أبا أهون بله الذي تبال الشهد ورد الزكت أبا توتشات من قزوتين درس السمك القدر ورده بك السرك لقم نقر أنت لا تلك نقر درسالة من طبق هذا فرلو ጥሩ ሰው ነበር ዋቢዮን እንጂ ሚሉን ነው ዛሬ ጥሩ ነው መካ የጥሩ ጥን ጣማማ ግን መካ ካይ ጥሩ ነው ማተንሽ እቺ ጀምያይ ወደሽ ገለጽ ይብት ያለ ሰው አስተካር እኮ ሐዋ ነው የው ሰበቡ التعصب الجهل والتعصب صلى الله السلام والعافية إما فتنة الشبهات وإما فتنة الشهوات. قال يا سالم قد كنت فينا مرجوا كذي بفيك برقد تكجاي نبرك إنيا قال تلك بوتر سالة دلال قبل هذه الساعه كلمه اتنا انا عندما تبلاشت ورضه ما كان كلمه تكلكلنا الله عندي ان عبد ان نغزا ما يعبد ابا وربته ان يغزوتين ايه تكل الناس تلك بو تفطوا الغداي نو الناس يطبقوا صالحين ايه يغزوتين نغير يبلق يا انصبرق لنا يا تناكر لنا بلا نبر يطبقوا او ايه متقام يتبلاش كسرك اي بناركال وإننا لفي شك مما تدعون إليه مبارك إنجليش أنت ودرس متطارك ورنكر مريد أي موكف أي شديد لما عرفنا فأنت أنكار بهنا الشك ترتر لنا أنت بمثل النكر من منك قبل النكر وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريد ولفي شك مريد أي شديد لما عرفنا والمريد هو الذي يوجد في الريب هذا الذي تشعوك بطائه هنا وأما وإن مما تدعون إليه وإننا لفي شك مما تدعونا إليه كم ترى النكر ودرسوا مريب شديد الشك أنكرر هنا ترسل لنا أنت نقبل على أنك قاجتا يرو قوم نقر لقوم نقر لك الجنة لو لما أرسي بقال لك أبدكان من تبلا شكتك ولا شكتا وإن يندي تستل لما نقبل نقر إلا ما تفعله ياو عند ليلوتشم أنبياءوتش. قال يا قوم يا رأيت استي أخبروني سفيرا بأن أخبروني وإما إياك استئيوا إن كنت على بينة مر على بيان مر كيف زند قلت بيجن بالا من رجع ما تأخوهم كون نبي النتي ما على ذلك وآتاني منه كرسوز لستعي رحمة إذن نبي النتي ما على ذلك رحمة للنبي النتي يختص برحمة من يشاء رحمة تلك وراد بها النبوة رحمة تلك وراد بها الجنة ذو يشاء في رحمتك الرحمة تطلق وراد بها الإسلام بفضل الرحمة في البداية فإذا فهو كرمه الرحمة تطلق وراد بها الرقة رقة تطلق فبما الرحمة تطلق وراد بها المطر ومن يعني آيات أي سر مباشرة بين يدي رحمته الرحمة تطلق وراد بها عيسى وجعلت الناس رحمة منا لا معاني في القرآن الرحمة يعني هنا النبوة وآتاني منه رحمة إذ نسك السوزن مالت نبينا وما أرسل الرحمة العالمين ياو رسولات من لاكات شو لعالم إذنتنا ونا بمسارته كذي أنجيل لرحمة تبالو يمكن هذا سووا سياوكو قرون ويالو سارتاو لجهنم ميدولا شونا ميدار رجا شونا غير سارونا بار الله عز و رسولات بايديك كذي الله يقدر الله شو وكا توستر الله موضا سيشير مين كذي أنجيل رحمة ما رفات شو ياتي واتاني رحمة من يكسو زندهونا رسالة ما شيء نبينا ميسا قصونانجي ما نما يدل منجي الله سبحانه رسول من الناس تعدى فما ينسوي من الله كالله كعذاب ميرادان يتقبك أن يميكالك لمن إن أسيتك ونجل كوت إن أنت إن دمتلو شرك كفر إن أنت متلو تنكالكوي أصلا كذا كتوكوي دعوة إن كأم كوي يا إن أنت مكأم كتوكوي نادين المعنو لكن أتم يا إن أنت كتاع سيب بقاني يسوع كتاع كما نادينه وهكذا يكون الدعاء أن يقدموا ما يكون فيه غضب الله عليهم من غضب الناس فلا يسير الأمر بإرداء الكل كل ما مصدر يهون الله من دي وده سوء من دي وده يهون سوء جاءوا لأنهم أصاروا أحواء شكتا تلا يسميه فأذن يسير لهون قد سنعى من قد بانده تستطار بانده وعنده السبو والطور وعنده بالا قلت صلت نادر لابد أن تقدم رضا الله لرضا الناس ولابد أن تقدم الحذر من غضب الله هذر من غضب الله على غضب الناس ومن ردوا ثاني منه رحمة فما ينسلنا إن أسيته فما تزيدون لي غير تخسير إيهن بما لا تعطي الناس لذي ما أخسر ما أتمى من جي من ما تشمروا لي من جي ما نموت إيه تعلمنا غير ذا بكنا أتم بزينا غير إن بما تزاتشو بلو آل الله قلي يا الله ستونا الرحمة قولنا الجلكوت ما أنم إيرادانم نتبتا دينونيم بتقوتهم حقوا ينقرأ شهالو لأن أنت نكتل كوننا ما قدي إفاق كسر الله لذي ممرت على بين يسونا جتاي مرت الله هاي أخرا قبلا شو إدلا شو نطورة إن بكرة شو نعبر كالله وهكذا شامل وهل أفعل على الرسل إلا بلا قلودي ولقد كذب رسول من قبل فصبروا على ما كذبوا ما يقالوا إلا ما قد كذب الرسل من قبل كلمات المنكم من رسول الله قال الساهر ومجده أو قد اسمه انقل ويا قومي هذه ناقة ذيلة بتتمع المؤجزات أي قوات شو بليلة آية إن كنت جئت بها فأتي بها إن كنت مسائل تعمل إذا مثلا اللي مثلو ناقة تككل كهونا نبي تككل لما هون ملكت نهون ناقة ستنا اندين دين دين دين دين هونش جمال يا ردتا جتو لهنا كلا كربات يا كربات يا كرات دون دمو فيزيكالو رزمتوا قمتوا وفرتوا كبتتوا كلروا جي هونش كان بيها لك هذا دين داي سانت كافر إقاتي وطا أونت نبي كهون كالا قالوا أشوا نوش شكرين لهم يا كلا نولا الله يا قومي هذه نأيو لما نو فرارا وجعلنا ثمود الناقة مبصرة على الله جل وعلا يا وحق ان يأيو بات هذا الرجبان في الله ونتان يأيو كبات هذا الرجبان عندما يأيو ما لكم قال السنتك قبل عوضاج ايه ويا قوم هذه ناقة الله آية فذروها تأكل في أرض الله تواك بأن الله مريض يسار ويصاوتي يا ما ينتين يفاقلهم يفروشكا يا من دونه يا منو يا من عمن تعطى اللباج يا قلبا يا الهدراتري وها الله تعالى تتطالش الله كعبك قلب سبارة لك بلوبنا تتقم الله جرسان تتطال لك ويكرباج وتنكوات هي مجزانة ايهو كذراكو لنقى سنتك من الله جاس الله هذا التأمر كيف نمتعت بالله عليكم سبحان الله مدر قسط جمال مرة قالني هذه قدرة إلهية ويا قومي هذه ناقة الله إضافة تشريف لأنها كانت مؤجزة من مؤجزات الله سبحانه وتعالى لأنها ظهرت بقدرة الله حصلت بقدرة الله وإلا فكل النوك من الله إضافة تشريف ناقة الله وقال رسول ناقة رسولك ناقة الله لكم لأن آية المؤجزة تأمر إنه من ناقة كلما هو من قصة الطهور تادا فذروها تأكل في أرض الله على ما لا تبلا تنقص ولا تمسوا بسوء بالآية ولا دموا يعود بأكرت تقوات لكناتهم لها شرب ولكم شرب يوم ما لو عندك أن وهنا كاره تطالج يا نتطالج أن لو هاو فانتا سوي لم يكدوت وتصال تطال عندك أن دموا قاب التطام النسو هاونك أدال تكمل ونبئوا أن الماء قسمة بينهم كل شرب مفتضل إلى الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبا فتعاطى فأقر نعم ذا ستنحسن من الفائدة الجراج عند ذات أجل يوم يسأل وكان في يوم تسعة راحة يستدون فكرة ولا يستدون وقال فقاسموا بالله لنبيها وأهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك علي وإنا لصادق ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا شعور الله سبحانه وتعالى ذات أجل يوم يعين ذي أدار المسالف وأنه قوسونه يقول لك رسول الله تقول وانا وش تمرت اونا وانجدي صالح لما قزل بما تصيب انت صاحك الله تقول لما نتوان بغونا بوتا توشيكو ستالف عشان يالا عرفو بتلقو سيفو فين كتارغات الموت اشتش يا تقول لك سات جواش اشتامري كبتان لك وما يكامي توتا استانا تلمي لتستانا لما اللقين سمر رجاو سالي قوات ጋደሏት እንዲጉዳቸው ፈቃድ ይመጣል ነው እንግዲህ ሶስት ቀን ድረስ አጥብቆ በቀንዴ ካላችሁ ሳንከራካችሁ ጉዳችሁ ይሆናል አላህ ለዚህ ነብዩ ከቢዑ ከሐጅ ከገዞት አቡ ሲመለሱ ቢዕረ ሰሙድ ሲደርሱ ጊዜ በእንትኑ እነዚህ ከሰዎቹ ቢዕር ምንጭ ጉርጋድ ቀጥተው አብክተው ነው ድፎ ይሄን ለግመል ቀልቡ ይሄንን ልቋት ብለዋል ወስተቆም ምን ቢዕሪናቃ ሰምጣጣበት ከነበረው ቂዱልን ብለው አሉ ለነብዩ ያ በላኡ በየ ጊዜ ይዘንቡበታል لا تدخلوا على هؤلاء الذين معذبين الا ان تكونوا باكي ان يصيبكم ما اصابهم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية الله فذروها تأكل في أرض الله والله ما لله إلا التنقوات من أرى قال ولا تمسوا بالسوء بمدفو نقر بكفات التنقوات بمدفو لا تروك ولا إنك بكابي سوى النظر لما دابس تأمر لما آيات لما استنتج لما بلا لما تطلق وشكر إن دليل لنا بسوء إنه يعني نحن أي في أكرنا والسوء هنا الأكر فاقروا هندالو ولا دبو فنادو سايو فتاعطا فاقر منو فياخذك عذاب قريب بورتون قرقبه هنا بظم سايقوي بقربو يالا عذاب ورباتوا اتينكوا تستركوا هي معجزه طيقاتو نفر ايو كذا توسنوا امنوا ايهن سيايو الله وفقا يا وسن اللهچو ابزانيو چاو اندي لو انبياء وحزبوچ انبياء يونه هنا حسدوات خلاص توياي فنادو صاحبهم يقدار او قزار ابن صالح يبان ان با رجلن عارمون شر شدي يعني عارمون مني ان في قومه عزيز كانه ابن زمعه اني مسنستو وقال الايات فاقروها اذا لا فاقر اجت سيلو فاقروها ولاهم تسمامتو يوصلوا قداس الى هنا وسو دمو مباشر الى هنا الناس متسببناتهم السو مدنا مباشر نو اسندر في الى المباشرين والى متسببين هذا الذي لو فاقروها لانهم بتواطئهم واتفاقهم نو فاقر لانه مباشره يا تلقوا سيفي ذوته وتشاني على إذا دا يوشيونا انت لا دينغاي سير توشوك وطبقو عرفت ستل في مكتارك إفايا لو مسيمة إفايا مسماري قبالنا إذا ولدت جزي أرغز نبرس ميل لقر على الله أزاي مي مسلو يا ولد الله ويمكن يا ولدت ويم أرغز نور عند وطعش وديار ولدت سبحان فأيّدوا رجلا منهم مسمى بالقذار ابن صالح فأخذ السيف وارتقى عليها وشق سنامها حتى وقعت ميتة خلاص فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقعت قدلت شهد إذن لا من ساتها قفا يتذكّم باتي يالو حسد حسد الله الله الله أي حسد فأكروها وقوات على الله فقال تمتعوا في داركم بغراچو نورو تتقم فانتزو اسكما اسكماچ صلاه اسكسو سندرسيلا قطا لذي فياكو ذابو قريبيو بيوان نبره اسكندرس كذا عند كان قالو عند كان ناتشو عند كان طقور هونو خلاص سلطباچوا فاما سبودو فاوليكو بالطاغيا بلي عفا كذا مستايق هيلا بلي عفا كذا درج هيلا بلي عفا كذا مستاي هيلا اذا فلم دم رب بذنب فسوا هيلا كلهم الى ايريق باسم الله الى يجبري صحت يا مريت منشراتات القيت كلهم عند يتنابعوبات كلهم سرتوالنا ارجفوا اسرارتوال بايرسال هي صحوباتوال تشيتواچوال سدواچوال اتشين غدلوال هكذا كانت مستائقه هذا ثم مستيها هذا ثم رجفه سائقه القيت مالك ايه امنوا مالك يا ما يجي يجهل من يمتعد كيتنياوم نجر مالك يا نجر سائق اي نجر فان ارادوا فقل انتم سائقه مثل سائقه عاد وثمود لا انتنا ما لوليد بن أصبع قريشوش مالي بلو ليكو محمد الناقر بلوت بزونا قال الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش كابقا تعرس كالوت هاونا كذا سورة فصلت كالربط تنزيل من الرحمن الكتاب والسؤال القرى العربي القومية يا كي لا يسمعون وشيء من الفعل لك ثم لا تبعيد إلى أن قال فإن عرضوا فقل أنزلتم سائقة مثل سائقة عاد وثمود يعني كذي فوضع يد على فم الرسول بك آيات القوال قال مقال سبحان الله وستو تنكنا هيدا تمال لسلسين أي نذي هذا قنيا إذن لقد رجعت بغير وجهك الذي ذهبت به هذا ما جمر هيك كذا نبرا إذا لها وريه تطين محمد تعرف بها يوم تطين فترة بها آي انقري إلي النقر ولا لا تشونين وسم النقر ونال نقر قني أنا بابا يا نقر يا تنقر ونقر شعر ما يدلم كيانا ما يدلم سهر ما يدلم ليتر ها لقى سعيرك مام هذا قولي ناذا بتلو تبالو قل إلي ونسان ما سكمت على الدنيا يا تهيدو بطال ما سمارو يا سبحان الله لذي قالت سائق أم السلاسة أنا بكذي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة سائقة آدم وثمود من الآيات السلامي قبا وديعوا بلا أعرض بذل وغضوا من السلام إلى سبحان الله فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سوس كندرس ذلك وعد غير مكذوب على يهكى الله ذنب يتقبى قطرون وما يواش العلم الله أكبر أبيت أبيت أبيت أبيت سبحان الله كذا يتفعلون أنجدي تمتعوا إذا نور فانتزونه فأكره أكرها قزار بأمرهم فقال صالح تمتعوا إيشو إلى ثلاثة أيام ثم تحذيكم على أشياء يوم سوف تنقعوا كذا فلا ولما جاء أمره لما تعلنا وعد بخير اللبن وعد وعدنا وعد وعد وعيد ذات شان وعد عندنا لزام البالة وأذ كتر أنا كتر ما لنا بما أنا الوعيد على بس بقول لما تفاتا يدل يا ويانا هنا إن كذي أدعى ماركو البريات قال بين سليم ما كذبون قالوا يا ونا كونا بالا أنت من المستحارين أنت عندنا عندنا عندنا يا من شالوا هن طيب وأمتوا إنسان قدر وبقى وقت درس دعاء الرجو بلا أمتا فلما جاء عندي أدركوا بخير من شون من وعد بخيرنا وقال عند لا يكمطوا له الزا وعد لخيرنا وإذا شرنا عندنا نقول وعد مالات لا ينسلم يتبالها ذن بيو قطروا مالات بسبب النظري أما وعد به خير شر سايبات مجرد وعد كما قال وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن دالوا بأصل قل بغالب التقمص وعد لخيرنا وعيد لشر وإني إذا وعدته أو أوعدته لا منجز موعدي ومخلف إيعادي على وعدك قبارنا وإن خسر الرب وعدين فتعم الله ما فرراته إتوى الله من باب الكرم والتفضل وإني إذا وعدته أو أوعدته لا منجز موعدي ومخلف إيعادي ومنجز لمن أراد وعده وخاذل لمن أراد بعده فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا يهونا وهنا دعا درقوا وقت درسا بلا أمتا في متعجدي وفي الكلام حذف لا بد من هذا التقدير فمن قرأ العربيات تنيش موكر أي نقر إلا يستقرب وبعض الجهال قد يستقرب هذا ما قرأ إليك تناكر كل إليك مسكين هذا يعني فلما جاء أمرنا عذابات شنية فبا مالت وقت ساعة سيدرس دمالت نجينا صالحا أشعر لكنا على صالحين أدان نولاد يولا إيمان لا حق ألف فاسو بدنيا بآخرا ببلا إكر رحمة النقام صالحا مجمرا ثوانا إنسلاه استجرس قدما هجو لنجات بأي جيكو يلف استجرس هجو دايب جاء الجزء من جيس الأمن والذين آمنوا تكتا يوتشو والذين آمنوا والذين آمنوا أكسوا قامنوا إن سونم أدان ناتشو بمن برحمة كنيا ذند بهور بإذن ساتشنين الله كذا ومن خزي يوم إذ كذاك أن وردتهم يا بلا أمت آكر بحيث بوز لاي كذا رقا أدقا وردت أدان ناتشو يوم إذ يوم إذ لتو ما تكرتوا يهو لتبوتانا بيش يوم إذ بكسر يعني إيش ميني يمتاو يوم مضاف إذن مضاف لهن يعني يوم ظرفنا إذن مضاف لهن وبتنصب على ذلك في يوم إذن حين إذن ليلة إذن عند إذن ساعة إذن وقت إذن بان جرى العرب الزند يوم إذن من أو من خذ يوم إن رب هو القوي العزيز يعني تجتان قد يبرتنا شنا في هيال جتانا ونا سلاهونم انقدي سلامه ويهونو سووش عدانا اتشو السبا ميشلو سيستمنا حيد اتباب عما تانيو تشنا فرطانيو تجيثانيو تشن افقا اتشو فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها فأخذتهم رجفة فأخذتهم مستائقة إلى الله جل وعلا فأخذهم العذاب تتشور عليه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين إنه النذين ذاته ظلموا ظلم سروا سووتين ذاته ظلموا سووتين كيف سروا شركون تكذيبون أهل انت الموقعاتهم ظلم وأعظم الظلم تكذيب الرسل والكفر بالله وتكذيب المعجزة والاعتداء على المعجزة ولما جاء أخذ الذين ظلموا يا ذاك وظلموا سووا صيحة شهتهم صيحة شهت جبلهم شهوان شهبات شهوان فأصبحوا هورو في دارهم جاسمين أدرونه بماتانه بلا غيمتعه انجد أفتو أدرونه وليس أصبحوا أنا سارونه أقربوا بمعنى سارونه إهيم يوم الأشرانه ملوء اللو لما أتشوموا لنه أصبح بمعنى سارنه لا الاتصاف مخبرها بالصباح إذا لم كما قال الشاعر يعني مدى الخلفاء على أمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد أصبح بمعنى سارة فأصبح في المدينة خائفا أي سارة أصبح بمعنى سارة للتحول إن جاء قد وما تقول إذا كسرت وعطونا إسكا من درستا وإزا يا فقاتشو يا انخبار للاتشو فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي حالكين باركين حركا حامدين لا حراك له إرمك السل والجمع جبن بلو من قصاك سليم لا شارك وإزارة إزارة قفاتك والليلان بوتا سعيد بقى بعضه مال ببيته بعضه هون النصر قف فكم من كرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين إلى الله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا له الله الله الله الله الله نعم جاثمين جسم الطير إذا بارك أي باركينا وهاركينا بارك يا سم بارك مري الله يا تنكبال لنا وتزنقفوا يا سلام يا بمعنى اللزوم لما لا تتفلق بس كأن لم يغنوا فيها بس ذاك مندر بس ذاك كبابي لك إندان نور مدر كذلك يوجد سو إندان نبره ثانيا نبر وجب مارغوت وما في ستاو بعده سو لك بهاجر وخلي بس يصير عندنا نبر هذا الرجال شو كنيات بشدة الاستئصال نوعه كعلم تغنى بالأمن تغنى كعلم تنبت كعلم يوجد كعلم يسكن ومنه غني للمكان إذا أقام كما قال صاحب الملها وقدم يعني وانسب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا الإراقة مغنى مسكن مغاني طفولته مساكن سكرهم ما جاب وأخذ الذين ظلموا سيأسوا في دارهم جاثمين كأن لم في ديارهم وفي آية في دارهم باقروا تشاتشو ببرافوا تشبك أياتشو الله كأن لم يغنوا فيها عند النبرة الرقم ألا أواج ثمون قط أسمامه إن ثمود أنه يسارس ثمود مدبال كفروا ربهم يتاتشو ظلموا جهدوا ربهم كفروا يعنى جهدوا ربهم ضمنا وإلا كفر بربه وبذل متعلف على أواج بؤدا لثمود لثمود كألا رحمة مبارد أرض شفة الله ثبت أي على بؤدا أي أبعد الله بؤدا لثمود الله ألزم الله بؤدا لثمود سبحان الله مفهول مطلق من لفظي ليقول أصلا آمروا متعروا قد نبي لأبيه بؤدا طردا كيا رئيا سقيا البنجر ومنه رئا وسقيا وإن شئت كيا وجدع جدعا وكيا مالك مصدر ثلاثي ونور في الور باي بون تجري له اصو اسم المصدر هو الدنيا جي اسم هاي كلكي سو تجري له وليش مستاني منه اخبارنا دعانا وسطو اخباري مثلا دي دعانا وسطو وسطو في هذه الان هندارو دعانا ظاهر اخباري مثلا لا خبرية لفظا انشاء تبقى وسطو تعرض بالنفس لا يكون الله دعانا من كلكي لا قاتلهم الله على العالم الله يرجع ماتش على العالم ياو يسو دعاء ما أدركوه ما نلا من اللي تلفا اللي قانا اندي هنو هنو ما لسنا اللي دعاء لك دعاء لك لا ناو من دنو أرضو من دنو قاتلهم الله ما لسنا ليلة إلا من اللي ما لسنا كوي عزيز بس كد نعم ثم قال جاء ولقد جاء رسولنا إبراهيم وشهد لنا قصة انتقال هنا بين قصة ثمود ولوط إبراهيم أسقب بعدهم لمن إبراهيم قصة كلوط وقت عجنة تعلم بزام قصة تنقروا يلوط يلوط وبيت نستوى دم لوط لنا إبراهيم يبان دي جزي نبرونا إبراهيم ودى إراق لنا شام وإراق ودى الزات الإقوال انتنا دومو لوط ودى يوردانوس الإقوال وقيل لوط كإراق كمت وبهالا نواسكت لوت متونا بر كامستاتشا وكسار راقا لوتين الله إزالا كاتشا ودا نين أمنتين ميبال كاتاما ودا يردانوس يعني موتفكا سدوم سدوم كريس سدوم ميبالو لاكاتشا ولا ياو ياو اندي ما تشاو لجنو إبراهيم للوت أقوتونا تشاو ولقد جاءت برجد والله ما ترسول ملاك الملائكو تشونو إبراهيم وده إبراهيم زند ما تبي البشرة بالسرات بالسرات إذا ولت ما تلو لتعجن على ساي ولد كما تو ما تبلاه هو منبر حتى سكر زول رأسه سمعني أنا سيونه كما في سعي المقام الذي سبيه رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختفنا إبراهيم قد قدوه ابن ثمانين سنة لأن مستعجل سابت الكسر زبعنا درسانا بريلا لسارة مارا لهيك ما دمو باندي الستار دي او غودي الله ولي دمو ولد الله سلا سبع سن مارات ما اثرنا يا غني تشوست ولدوا دمو يا انبياء ابات مين صادقا هون اساق ولدت اساق يقوم يا ابو انبياء كل ذريه كسو ذروه لذي من الله من اعلى وبشر اساق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريه امام محسن وظالم لنفسه مبين ونجينا ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين لا سبحانه الذي على الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي لا سبحانه العنكبوت لاي نعم ولقد جاء رسول برد ملاك نجاك المطو إبراهيم وذا إبراهيم بالبشبة بالسرات قالوا كمطو بهالا قالوا سلاما نسلمك سلاما آلالا قال سلام أي عليكم سلاما مفعول متقول إليه من محذوف لفظ سلمك سلاما سلام متقول عليكم بلو على الجو سلاما قال سلام أي عليكم بلو على الجو فما لبس وجاء عندي بلو تقبلوا صحيح بنتم بلو فما لبس أن جاء بإجل الحنيد وريعه زور في سورة الزاريات فراغ إلى أهلي زور ذنبا لارو فجاء بإجل الحنيد وقال ويسان أرضو يعني نقدر دمو بإنتم أبسو تبسون يوي فأستيقات بسنا مطلتنا أمت الله شو إبراهيم إذا من نسأل إلى قصة الله إبراهيم بيت الله كسر كان أبو باي الزين أجل من أهل نوسيلو عند مسكيننا إنجل أنا بلا كل على تشو كذا كودي بك أن إبراهيم كان قد إنجل على بلا بلا ومالو خلاص إنجل أن فلقة توسنة كيلومتر قواز ونبركار إنجل أنه أي بلوم نبر إهل سيالو بزي إبليس تنادو قشتو أرو عند كان رسول أدمتو إيه إبراهيم السوق عن هيد نسر عدم البلو بي قدانا وقوبو إنجل أمريت إن دائما أقوم أبباته يعني دمو إبراهيم تريبا عند يموت الله بسو في ذكر ونكرت هون ملايكة وجه اندي أبالو سلاك الله تشو يمنون من يتعلم بچا يا قصاو كم رجا وكل أبقابنته وزكزي مو إن دي ملايكة وجه بسو ملك مطو سو مسدوه إبراهيم أو عليه السلام هلوم يا خير نظر مرينو ما له للدفان وبدنه للنيران وولده للقربان بقى قال كل نجار غنزبوا الانجدا لجون هؤلاء راسل الاسات تطيوارين دي كلهم ما هنا وابراهيم الذي وفى لله بكل ما امره اذا ترى ابراهيم فكر بكلمات فاتم خل يا سلام وتخذ ابراهيم خليلا ايش ختان نزيم الله صلى الله عليه وسلم ختان واجب لما تهنا ثم وهينا إلى عليه السلام ذات إبراهيم نيفا فقال الشافعي عن طوسار إنه قدام المقدس سلام بالي في مودي في المقدس هنا مطار وكان من الذي الختان بعد ثم كتر جدنا وكتبان وكان من الذي الختان نونا واجبنا يملون هدوالو واجبنا ملونا ولا ما وصل زي نسنا الله هي حكم عندنا إبراهيم كتر ميبال أو نسيت ملاي نكر من الله وده ما هذا توصلنا دم وعاي بسيد قد تيد الله بوندناو قد بولتوم قدناو بولتوم سمنانو عاي بوندو قدناو بسيد سمية طبق الأقرب الأقوال الله أعلم هنا هنا بدعني عليهم شرجوته إلنا من البات هقروا موقت كهور بس النشو سيتوش بيكرز طورونا إلى الله سيتوش بسيتوش ده مكرو معناو يا وندو عندنا كل فاو شين تيزار لكن هذا إهلا مو يتشطور يسقدر إلا دم بجمع جيت هلا زود أعلم سيتياش قريب لباطن يسيتي عندنا شنتا ييت لا ثانيا نجاسا مي قاطر نغير يلا بس يتي تصيما يفطر فذا كوايا سيتي يا حرام نو عندهم كان تدرزت نغير جن بكفيلو بتغرز طرو نو يلالو ويم سيميام كتاب النساء بميلو هينا غرا ولذا يكسر الشبق في نساء الى فرنج والتتر بتتر ده بفرنج باوروبا سيتوج زنا زي موتي بازار شاوي بازار باجو سلا ما يغرز اهون ما يغرز اگر كو شهوا بتام سجاي سيتوج معناته أنا مثلاً يتوصل وكيف لا أقدر هذا ك أنتنا كل روز بأقدر أشينه معروف. نقدر زاو بزوم لو إنجلا أنا صرت أتجوم. بتعم هي توصل لا أصعب بدأ لو إنجلا أنت بعدين. بكفي بتوصلنا بتوصلنا مجا عبدتو مجا رزو شهواتك مثال عنده. هي مجربنا وبكفي لو بتنيش نقدر مجا رزو. بتلاقي حاجة رموك هنا. بتلاقي هنا اللي نبض زمن يفتح هذا ذكر النظام سنة بكفي لي بهون بتعم هارش منا. ውጃዎችን ሲታይ ያኛ ንፍሪም እንደ ኢብራሂም ሐኒፈን ያለው አንደኛ ኢብራሂሙ ቀፊል ነው ፊል ውጁብነት ላይ አመላክቶ ውጃም ደግሞ የውሙም ነው ተስይለ እሱውም ነው የሴቶቹ አሺ ወላ ተንኪሚ መስዋል አለ ሳዲሱ ዘይ አሺ ሚላ ተንሂ ከሚላ እንትና ኻፊዳ ነበር እንደ ኡማ ጥያ አሺ ሚላ ተንሂኪ قالوا هذا تنشي قرج يقولوا ايضا اسم حديث ليس درقوات لسيت يا قاتل يبالا وان اخاتل يبالا يا ابراهيم ودب اخسر ابراهيم هي اخبار بفئلي نبي من الانبياء لن يواجه ما لسن اعطي زمن يا مجاي وسمعوا هين عليك عن سبيلة ابراهيم عامنوا الشريعة سنمو خاصة اذا انتقر الختانة فقالوا زمن بس من دم حديث على لغنا دمو الختانة من حديث على عامنوا لغنا ألقي شعر الكفر وقت في سيوتي سالم قالوا سبيل على አዋምሮች አሉ ወተላዩ አድላዎች አሉ እነዚህን ጀምሮ ማድረግ ወንጀዋጀ ሴት ሱናን ወደ ማለት ነው ደሻፊዎች ግን ዋጅብ ነው ሼክ አልባኒ በሴቱ በወንዱ ዋጅብ ነው ማለት ረጅዋል ሼክ አልባኒ ሻፊዎች ዋጅብ ነው የሚለው ወንዱ በሴቱ በትንሹ ጥሩ ነው ለሴት ያም ካለሯም ተካሊል ትንሽ መገረዛ ጥሩ ነው ይላል ለባሏም ለተለዝዝም ትንሽ ከተገረዘች ጥሩ ነው ይላል በሉ ይሄ ነው ወላኪን ካልተገረዘች እንደ ወንድ ነጃሳትሽ ማለት حرام ነው አስደፍረው ና እሺ አይ ነዛብና ወለቀጃር ሰ ኢብራሂም ቢልሙሳ ካሉ ሰላባ ካለ ሰላም ፋነቲ ታንጃዲ ኢብኑ ሐኒዝ ሐኒዝ መስዊ መህኑዝ بمعنى المسوي ይሄ ደሞ የሲጋ አንደኛ ጥስቱን የተናገሩ ሁለተኛ ደሞ የታረደው የኢድሌውን ካላላ ወይፈን ወይፈን ሲጋ በጣም ተመረጽ ባላጅ እንደሆነ አሳያ ከካይታ ወከብት የላም ሲጋ ዝንድሮ እንጂ ማናገልግሎ እንዳው ለበሽታ አብዛኛ አጋላጭ ነው በሽታ ላለባቸው ሰዎች አገልግሎቱም እስከዚህ ነው ወይፈን በጣም ወሳኝ ነው የጊዜ ረውሳል በጣም ወሳኝ ነው እንደገና ከሲጋ ደ በተቀቀለም ዝንድሮ ለሆነ እንጂ ማና ይለው ጥሬውን በሽታ ቀስቃሽ ነው ሲጠበስ متوسط بين هذا وذاك وهو ألذ وأنفع وأغزى وأكرم لأن قدرت أوصف تاركت تاكرمه يا سلام قدك كنو يمرك تسيقائنا قرارة من الله تلعي بك إن قدرنا قرارة حدثين الله بسط يا سلام عندي أن تتكبروا من دالوا أتشاك وذيوا من دامتوا من كان أمير بلا ولم آخر فيتم وإذا سرفت لما حال استقبار الضيف والصدافة واجبة من سنة أكثر لما واجبة من الوان من كان أمير بلا أسد يكرم ضيفه وإكرام الضيف حسب إيش قدرت المضيف نو اقيم مارد ميشل كون اواجد هنا مارد هيدو هي ابراهيم ارضوا بل توصل ما وجهه الكبابي سوت هيدو انجدي نستفرو لانجدا ليغبا نغير كارغولات اسيو كارغولات كنبرات مبلات يشلالو يلالو وقد ذهب الى ظاهر هذا الحديث احمد وثاق وذهب الجمهور على حكم الاكتراد نو وبوقف دائم وتبتلو يلالنا ولا يكمل مارد الجمهورات هيدو الذي بيقولوا صحابه وجنبوتها صفروا يعني من ما أنك قبل ما الواتشوا سيرواتشوا كذا يا سيد الحي ما جمل الناس عن دولة بقبي عن دولة بقى أشياء نبلو ثنا الدفع فصاروا بكل طريقين إسرائيل ما داري دين ما داري دين الشارو دين الشارو بس الناس هو لما دانيت كله بلو هداشوا تايكوا أشوال تايكوا أشوا كذا عن دلك أني هاي نعم كذا ما تسلال تقبل أشوا بنات أنا درك الله أشواهم جو لأن من الأغاني ما توصل تقول إيش كأربعة مثلاً هون بقون ثلاث تسمع ما توقع الرب أبو سعيد الخدري فاتحة كأن لم يكن به كالبا من دل ما مو وهلا يا فاتوهم جوء لهم فأوفهم جوء لهم وذهبوا به إلى النبي فقال اذربوا لي بسهمين يعني هلا أنه بلا لأتشو لأني ما عندي تشعر كل من جسر لي لأتشو قالي لا لازم بلو دمونا بلا موسى متخذير قسيري وأما الجدار يعني انتنا يعني حتى إذا بلغ حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت رتقت عليه أجل إن قلت نصفنا نباتي هل تكبروا سوت فالنصر من درها قلني هون إن من بيت قال دنوال تاقوب الله إندي بلو كدرهم جمروا استلافة استقبال الضيف في أن نقرنا من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكرم ضيفه في رياض جائزته منو؟ لا منو؟ ليتني مساكي. إيه إنجدا كو آمنو. إنجدا كو آمنو. جيم لي بريلا كيز من البريون إشلا. إنجدا ولا مثال أهون. مسكين ثلاثة ونو بلا إنجدا الناس كم تعبد لسه ما رد أي مرة كثي نماذج لي كم مثال. إنجدا الناس ما مثال ثابت. وأما يا إشاء ويميمون أورام قدوم سيد مسلمي الله. عنده مسكين نبى يرد جودة لما منون اللي هي دم الطاو هي كبابي سون روك أيضا عنده أسكب بيتا كل شارجا ساتتشو عنده كوتش مونج فورسا ساتتاو هيدا إن ديت نالوا النبي عليه السلام أنزلنا منازل من دلوال هي ديت ساتتوت ما هيدو بشيء ما بس مروع أيام ربطهم يعني أقول كوتش ساتتوت ديت إن جي يا ليلا ليلا إن جداكم ولو كافر بيهون لا داو كسرنا كسر ولا مسبوط إبراهيم زند عند أنت المتا ما جوسي متا إلان ما جوسانا أريك قبل بلاو آلوت إلان أها وهي أورد الله بما طف ما جوسا أورد بري كفر إلينا سدبا سيابرا سيادة طولة زمنا نورا لو أنت لعندك أن تتقبلو مني قوده نبرا من وهي أورد الله الشو يعني أسوف اللقا هيدو فما قستو كذا يتيت كنا هنيك هذا ما يعزك أبلك يوم سنا سنا يجي إنتي على ركيم نبرو أيد لما سأكو الله وهي نيك أوردو إني لزمن آسي ونجيلا يقلب كوسنا أنت لا من ذلك يتكلم من شجر لما تعبد سبه نبر بدون يعني أنت ذي على هند الله أو سلم الله شوي البالار كسانا وجل الله على أرمينا إن كتاب طاب الإسلام سلنك بوثا يالونو ولقد جاء إبراهيم ولقد جاء رسول إبراهيم ولقد جاء رسول إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ محنوذ اليوم تفسوا ما طال الله تقول ثروة دم إنجدا مقبل بسلامة مقبل بوثا مستس بذو مقامات من الناس في الجو نجار كذا دم من الصف الله جورج عندك إما لما أراد لما زجاجة ما طاط يعني دم ما أقرب أقربهم دم من ماله قال فلما رأيت بليل آيات ألا تأكل على الشر فلما رأيت يهم بليل آيات بلو على الشر بلو سوى أحبانه منهم فلما رأيت يهم لقى الجاتة والسياء لا تسيروا إلى هذا مجيب الدرس الملائكة أنا شعيبه وفي دليل على أن الملائكة لا يأكل أشربه لا تسيروا إليه نكره نكره وأنكر أن تكون فر مجمر سوما سلوتا تخرم بيبك من؟ انغلنا كتكبرت بحارا طول الوقت اصل ادي هذا لا تطيب فماذا فهو قابل النور لا للمؤمن اي يعني يسري عند اخي حتى يسمه عند سو دول سو زن تقمطو ياسونج اسكما ياسونج بقيت ينبثم انديت سيبال مياسناغرو نغير يلم اسو غير بره يقمطا ادي افاتو 30 ايام كذا وچم سوندو بكم مد ما بارش اچارا انديه ما درنا وچم انديه و انتم اندي وتا يونا كذا كان بلاي كاكي بلاي كهونا علق نو ما ابدا يفول المطر متى ما لم يكثر فإذا كثر فقد فسد القرآن يترتب بإذن هميز. فلما رأى أيديهم لا تشير إليه ساكرهم سألاجة وأوجس منهم خيفة أدمر في قلبه فرحة تعالى عندي ما جمع سو مسلوط نبا سو ناسو بميل الزقاج سو أقربا سايبا نجي إيه ملائكة مونا تشورون تلترفة تربتنا أدمر أوجس أي أدمر في نفسي خيفة فرحة والإيجاس الإدمار نكرهما أي أنكر فك أول ما شو هي قد أنيم تين نبيو أدنى أنكر جاك أقبل ما نسمع لا راسم مدنى لا راسم لا راسم لا راسم إن جدي قلت ولا هنا مسألة بارب لا تأجج ذم بلاه ما له إلا باتجوا لا تكاد تفرى إن لا تكفر إن رسول الله قوم لوط إن يا ودلوط إزوج زنت ثانية كنار وولي وفي آية إن رسول ربك يجت عملك تنيوش نن ملاك أنا إنيا ودلوط سوي زن ترانزيت إجرا من قدنا يا بابا متوس إبراهيم قام هذا فيه وامرأته قائمة مستأجوا سارة قوما نبر على خدمتهم سنت كادم نبره وستني كادم وسنت كادم فذهكت ساقج كامن ذا ساقجوا يالو سوي زنكتاو كذا بابا تناشي بوش عرق عالدو إنذي ملاك النسل ما تفات يعقوب كبوناو يقود دا ساقا وكيل فضحكت بمعنى هادت هادت يعني كدنقاتي سيتوش حيدي ذاتشو دنقاتي كان لباج فبشرناها أبصر بإسحاق بإسحاق تاغن يالش ميلا بشيرات وأنا مطوبت بإسحاق أبصرناها ومن وراء إسحاق هي بشا يعقوب كإسحاق وعلى دمو يعقوب ميبالجي والدال بالج ديجاتشو ترسال الله شو بلان أبصرناها بلا تلك وهينا وابن الإسحاق ويعقوب نافلة الواتنا ثلاث مانتات وقلت وفي آية دمو فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه العليم الحكيم قالت يا ويلتا يا قومي اقرم اللو ويت إفاتي عند التعجب وهنا كبار لك في بيت كمواتر يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا تعرفوا بدل عن الإضافان يا ويلتا يا ويلتا يا أو يا حرف بحرف إجابة منادى يا قومي ليتني دمارت ويم يا قومي ويلتي هلاكي دمارت فلان هم من بلنا مفسر يا ويلتي ويني ويت إفاتي يا مارت قالت يا ويت إفاتي أعلد لا تقرم من تقموت هيني بطل في قرم جزيل تعجو من تقموت أعلد إلى أولد الله وأنا عجوز عجوز وني بأكتس أكيم بالله درسة وده زطانة وده إسكا ما نورك أربانا بر الله بتلمدو هنا كدرسة سيتي والله لك ماذا اتاسبهم بتلمدو ما بما جرت به عادة النساء دمو هذا بعدي يبالي شيخا هونو وستو شيخ إيش ما قال إيش ما قال إني بالتيت إنتيت بلا آلج قالوا كذلك نقروا بتلمدو عندان شينو جين أنجي كثا دمو من مثال وغيره لما أدرك الله بالوال آلات آلات إلى إزاز صورة زاريات إن هذا الشيء ناجي إما بتأم غدو كرو دركنا وجن كناو نكر من كنا زدنا سان درسنا بريدا ميلاس كم بوري زيكا يا ما ثوما سبحان الله سيد درسنا قال أتأجدي من أمر الله كالله نجر كالله إزاز تجر ما لشين من السنوات من الطهول بجول بدجي على جيتا الله أكبر أمر الله إلى قدرة الله إلى تزازو إلى قدائو رحمة الله يا الله إذنه وبركاته بركته عليكم بالنندس أهل البيت يا أهل البيت منادى بزور الله أو منصوب على الاختصاص أهل البيت يا نبي الله لا إبراهيم يا إبراهيم بيتي من أيش بوثاو إبراهيم لذين كما سأل على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما بارك على إبراهيم يبارك الذين أهل البيت يا إبراهيم بيثبوت إنه حميد مجيد هو الله تمسكين نو تلك يهونا سفي ستوثاو شروثاو سفي يهونا جيتانا منا مجيد مجيد ذو المجد عظيم واسع صفي ما تمجد المرخ عند ميلوتي راسو سيموم نو ذاتو سيمو باريو ستوتاو أثرو مارن مسجنون مسجنون سيلاهونا يسف شبال ريس سيلاهونا السودي عرج اسكمتو عمل نبرد بار إبراهيم ساوز تنانتو يا ومسو عمتا كيل نبرات اندزان بيهون لعضا ميسالون نغا سيلالي إلا ستوتاو سفي سيلاهونا مسجن سيلاهونا بزين إدمي ستاتي لزين إبراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يا لبسهم قال على أن مستني الكبر أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون ما جاء بعد الله يقول أنبياء عنده ياهو كذب الله إلى زكريا بس يجينا سأطول واشتعل الرأس الشيبة بالونبر مبارك عليكم أهل البيت إنه عنيد مجيد نونا فلذي أبشروا نظروا عند الامد عند سقوط الامد نو إلا الله يسعنا نظر إلا يا لو نظر هنم يهن للكتاب سيلا هنا لا تستغربا ولا تستعجبا ولا تستنكرا بل سلما وفوض الأمر لله ما لقول خلاص إلا على شو عند تبالم يا إساق مولدش سارة وسترجينا خلاص نظرنا دمك الصابة في دو أسرع مستمت نيبال وإذني إسماعيل هاجر ولدوا خلاص عندنا إسحاق يعقوب يبالج ولدا يعقوب أسره لتي أنبياء وشن فابريكانا منش ولدا بقى أنبياء تبعنا هم كان نفسه ذرية عندي وطاع الله درجة بقى إيه بركتنا قلي هو لا وقتنا أجر في الدنيا وإنه في الآخرة نفس صالحي لإبراهيم أجر بدنيا كفرنا هي مركام سرا الله بلا سرها وبدنيا متعجني بتعلم معنا تسيزه كلكم عندنا يا من منا وهم من تكتا إبراهيم الوداد جوال يهودا يهودا ينبروا لا نصارى نصارى نبروا نصارى كريستيان كريستيان نبروا لا مسلم مسلم نبروا لا ليلهم بأسباب لهم الله ما كان يهودي ولا نصارى ولكن كان يفهم ما كان مشكين بيلم يهولهم هم الوداد جوال كذلك يا وجعل سالسك في الآخرين يطرون الناس كومر كبير كتير هذا رجل الله شاء الله جل وعلا ليلا دام من دكانا بدنيا طرون بزريات شو أنبياء وطائهم وهبنا لإسحاق ويعقوب نافلة وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا لسان صدقين وهبنا من رحمتنا وجعلنا لسان صدقين عليا إلى البعيد إنه لا يبوت أوتش خلاص بدنيا كتروا وتشونه بآخرام كسار كرقات موتشونه بدنيا قبل أزم وتشونه بآخرام قموت اللي قدر جاء يعني أولي الأزم رسوله يهزبه يوم الكامة لشفاء منه لبات يعني له شفاء كتكاهيد أبو هذا يوصل بجمرا لأنه يشفي قال ريب ذو انت سكتوتا لأو أفضل الأنبياء بعد نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم نانسو كما أطبق على ذلك أهل السنة والجماعة نعم يا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وهو فرطونا بالروع روع إننا روع وإننا روع فرحة نعم كتكر فرحة روع روع من روع مسلما يبال دين قال إيه ماذا يا مجمع رأيك وشيما تقولي فلما رأيدهم نخيرهم فلما رأيدهم لا تصل إليه ولم يقوم الدرس مهونا عن سعي كذي نخيرهم فرع ووجد منه كيف أن نبرا يا فلا تستطيع لك قوم آلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع دين قال إيه كإبراهيم توقف كذي ودزاهيده هنيتا ونقول يلون سوجد لهذا عنده إن فيها لوطا لوطا لوكو قال نحن عربي ما في أسرع لو إني أنه قال لن يجروا أهله إلا برأسه كان القادرين بلو أهله الرقابوت قالوا لا توقد الله شاء توقد الله شاء كذي لك وجاءت البشرى باستراث ومن طالت كذي يجادلنا يوفيكم ياهدون بل انسوت كراكرا جمر يجادلنا أي يجادل سلنا لوت قالوا أيضا لويه ساقر استعرمتهم لوتوا ما لديهم قالوا اسم شكره قالوا نحن عربي ما في أهله نجيانه وأهله السنة دي سبوته نجانا وطعلا إلا امرأته كان القادرين أتشي أجوزات تتكر بلو أهلوا أتشو لإبراهيم إزي ما الذي أساس سباته عندك الإزاي ليدان لذي فلوت كان أفضل تتنك شوف يا أنبياء وسيك دروفهم أتشو لخلقوا يازنا له وشين إجادنا بلو أهلوا الله إيه كدال بأس ما أدرك وإيد الله مجل يا سمى ربتنا إيه تروسه يا عنده مسلم عنده مسلم دفاع ما أدرك لما دام السن ثلاث مدرك وإذا شريعتي بطعم تلك بوطان أنه إذا يتأثر إذا يقرف مواشة الشعلال بلوم ميل بوشة ممال الشعلال إلا أنه مثل لما دام مواشة الشعلال ممال الشعلال إلا بوشة وهذا كثير عند علماء الإسلام مكول زند عند سويونا بقى واسيا دره دانيانا برا عند سلا على صاحب الكساء هي كساء لبسا سويونا برا نا هيدو لنقصونا كار نقصونا دوما أنت يا يعني كبرتي نكا أتكاومم من دي أتلي من دي أتلي من دي عند سويونا بيقول على على ما له مكول الشامي ما له سويلي جرفنا وكتناقض بلوم يقدرنا ما له شوف علي مو شيء على علم من والله من مالي يعني وش تكونوا يبلغنا مكلاكل خلاص بحال يا سويو ثمانية تجرف إلى عندي ما كل إندي أركن جلوا على آه ما جرف على بي كم يقدر كناتم وش أثنى كرهني على سويو جرف فوينا هني يوم كم يقدر هذي بجرف الشلال بيلو عالو إلى هي كايدا على عند مسلم ياو أرجع أبو توارد وسط مرضى في زين مكان يوم القيامة عند زي الله وارد والي ده لينجي لا يخذله ولا يسلمه إلى أيضا أرجع أنصر خان زاني أو مزوما أيضا لذي أرجع وما تأجل إن أجل يدرس منه بفلالة تفقد مالك والثالث فلا جنة آل ومن ستر مسلم سافر ولا في الدنيا الآخرة أيبونهم كذلك بل إن دام مواشة واجبي هنا عند مسلم هنا سوري قالوا أستاذ أنت قد جبتوا تدبك أي كان عليهم إلى بيتر بتواش بتنين واجب نو باتنين باتواش حرام هو البيان لما لا تقال ما كلاك لدفع تقال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هيك قاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوست فكر باتشو شت خذي خصوصتو للعلماء زي قاعدة خصوصتو هي زي قاعدة لا يوش زي تلا يا لي لا بسار راع كتير علو عند دمو بسالو كبيرهم يعلو كبيرهم هذا ليش تستني علوم إيه سقيم علو إيم يعني بالنسبة للمخاطب نو باقي كأجل وشتى يدلهم هون عمر كيامة كانوا أسفر بس لو نبي أوش الله بطن نفرس لهون بس ذا كايا زين بميل هيد إن دم كينات ده يزبو مالك صوست بوتا إن جو شتى يفكر مر اللي بزيب نبي السو وشتى ميلونه كيف يبلغ مفسد آدم لما دان كهونا بيتنجا نقدر ما مالك خال مالك قدايو يجد ما ماله يدل خال مالك هين قداي مثال والله أنت ليك على جبان يجري والله على جبان يجري عند زارين ليك هذا وصد ولا عند زوجين قبته قبته عبده والله والله لا اللي تاني نت ليك هذا نوع يعني إيه من باب إيش ارتكاري أدرى المفسد اللي دفعي على هي قاعدة بتأوى السائل لا أنا العلم هي قاعدة كلاو قاعدة شو نفيد له بزوم مفسد أنا مصاني بنا جرالله إن الزين مكراك سلت مدرك إيه أهون مواشته راسه لسوه تبال مفتدى بلد الله مكراك لا يدل من دي لسوه مواشته إلى ما أن الكذبة تجوز لأسبابنا رباب النووي في كتاب الرياض لوتس يا لوتس على بعض إذا لو يسبو شو ما لو إذا لو يا لو إنه تجاهد نامير ما له شاهد هنا إجازة في كم لوت ولوت قد ده سووش قد ده كراكرن جمرة عند سلام مسلا أول عند نمرة درجة هاي لما سلاب أقول مي با عنده نيتاؤه بلق الدرجة ده بلق كارك سووش هكوني تا تفسير ساو كل مفسد على ليجا بيشلا ده هنا كبر بقول مثال بقول نفعيك بيشلا لاندن أك أندن نكر وهم دموع جد سو مياو كم قداي كهونا لانتي بس دي أقطع مقطع ما نيتشال ده كهونا لانديها لنكر ما نجي بلق كوي تشال من راسك يزد بس ران لبيه نسوبلو بالنا وشك ماله بالنا يعني جبهم باك انت ارتكاب هذا المفسد يا مسلم دمو قالنا انت والله الله ما تشاء ما ادري انا باك انت لمن نبر حرام هو نو الله لما سامنا سيد الله انت مسلم دم مفتسو خبط ادغا ايدنا ما الله كو بكفارام تاوت الله ان كان لتنيش نغير بيتني تغبي باي هو نو مال اهون عندنا تعارض عندك مفسد ثاني كبرى وصغرى سوغرا بندنو اسمو لاي موذقه نو با الله بوشت ممال بل اذا واجب هو دادف من حرام يهون قرت واجب نو اكون لكنه واجب نو قاعده نه درقو اعظم مفسدتين ارتكار ادناه درقو بفاسد مقدم من جلب مثال يبال قاعده صاف في الله الدين ايش ايش يلبسم كفاره كفاره ما يلبسم وهذا كثير نو عند السلف اها عند ذاك على اركان اثر مسلمون قوي يا الله كبر ميتبقى وميجزا ونميعق أو ميتدرسي نور إذا لا بيجي النزي الله ميجز مسلم عند مسلم لذوال الدنيا أحوال عند الله بأسر أحوال عند من كان نفس مسلم أيضا يعني مسلم نفس كم ميتفا دنيا ملا موضة بالشلال نور يعني رسول الله أمين صلى الله عليه وسلم أهون لضرورة أن الله لما سألنا سألنا سألنا سألنا إذا إيشا ميلا غير ما معلو ساعات ميل ما ملك ريتشلو ما مار تشيلو قال مارك دايو على قال مكلاك باي تشال كهونا ما مار تشال هي قاعده انت لا ثلاثه ينقدم يهو ندرس على مصابين دي بحث فينا لما يدرك الصوم اقرب اذا قبال لنا بتو نغير كذا كستك اي قال لي تاك على لبتا قال لي اننا نلو طيب على بارس بان طول لي قدروس نعم يعني انا من يعني الواشين يعني هيدا لا سلمي له ثلاثه ما في حاجه يتقبله اني اي واشين بلو اللي يقني يطلع اذا بيت هذا الدكتور انا والله لا يهو قال مالك استي والله بلا والله لا يهو تذكر انا ايش وادي به هنا ده بيتارا به هنا بده بده ده بده تبو ايش نعم وجاء الذي قالوا بلو سوت زند يا غدا يكركرن جمر الى مكنا ان ابراهيم لحالي متاغاش يعني غير مستعجلين بالعقوبه لا بقطع ما يشو كتاغاش اواهم مني اواهم كثير تعوه اخيرا فرتو جهنم فرتو بلو نقاستت معنا وهم اواه سوتين معناتنا ولا الله ميطار سوت اللي يسروت وانجل نيتامم معناتنا وهم اسم فعل بمعنى اتوجع ما اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع منيب مريج مراجع اليه بطا عنده سرته ودانه كاندو ودانه كاندو ودانه يمهد الى لا منيب رجاء حليم تاغاش اواه كثير ايو اواهم منيب رجاء فقال لهم اتهلكون كي تنفع ثلاث مئه مؤمن سوس متو مؤمن على بطاطا فالاتش بلالاتش ولا القصه موجوده غير بيتين المسلمين لا تكيس تواش نبار يا أخي شو قري إلا مبارين قري إنا نحن عن المنفية يا لهم إلا كتا ذلك النمت أصول إنا أمان يوتشون إنا لنا ليل يوتشون أفرد مي إنا مهلك أهل هذه القرية القرية إنا أهلا كانوا ظالمين قال يا أخي مت ولا لوت ولا ما جاء رسولنا يولي متى لنا ولوتا ليه متى بكر ومتى لنا يا إبراهيم إبراهيم أعرض عن هذا كذكر كراهن لذي أتبال للنفس يقالوا إني أوكينا لأكوات شونا عند يزاق داية أساسها بالشر نقرروا بمساراته يسوق الداية سبلو مانساته وقائد اللام شكره اللي نزاق الداية مليها ملاء الله إن يمنوك على مهيدوتهم أو كونوا مهيدوت يوند مرجع نبيه يا مؤمنوش يعلقوا أهون إيه لذي ندلنا لو قالنا سيدا لن أمانيوش دي تفا إيدا لن وإن نزي سوى الشيء تفوه بأمين لمؤمن دم لمؤمن نفس دفاع كركر أكمل سكتا يا مسلمين قد يعلق قباب كل تطفا إيتشال أي ملكتي راسي نبرت أيضا بلا يا مسلم نبرت يعلق قباب سيطفا إيتا زنبت تتطيق على راسي يعلق قباب سيطفا إندم تتطيق معرض كبيرو يعلق قباب دي النكا يعني أيتفكر كذلك دي سنكا ما إيتشال سين نكام أقنسك الله زنبت تتطيق قباب كان المفترض إيه نولا مطعم دي بالله ما منه إيه نولا مطعم دي الله الله سيتكتنا أمان سيناونا ايش واعرض عن هذا وانه قد جاء لقيت اعتزاز متوال بل سوت متوب بالنسبه كافروچ امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرد ما يملس عذاب متوباچ اي بقى منهم بعيد بقولبات بوقن ما يملس قطعت متوال وقته درسوار كوتال ومولتوار يعني يعني اس نسنيا كون كستي اسايين بلو تشتواتشونا بقال ربي انصرني على القوم المفسدين على لوط دوار قونا دوار ايهو لازي بلو ايهو سورتشو ماتو فلاس وقتو درسا ولما جاء رسولنا لوطا سي الوضاء قبل انذر وقال لا تخاف ولا تهزا انما جوا الله لك الا امرأتك انما الغابرين او انجدي فاسي مطالي فاسي اهلي بكتعي من الليل قال لي تتوسان مؤمن وچن ايذا بلالي تايا كذا قوم لوط ابن نزور انا ارسلنا عليهم حاسب الا على لوط نجيناهم بسحر نجينا من بسحر ما تعمل عندنا كذلك نجي من شفايلا ولما جاءت رسلنا رسلوت ودلوت هيدو مطو يا مطو كذي لوط ان ودلوت مطو في ابين ام كرت سنيدا في مطو لمن بممطاتاتش ايدلم يا مطو ساو انجي هي سو لي قال انا بقى غدو لي فلا انا من شالني هذا ليلى ده من ده الناس سوت بالغي ناتش انجي دا سي متا وندن يفلقالو اعوذ بالله اندام عند استاتش وتا يتوقيم نبر يلا الله وجاء اهل المدينه يستبشرون قالوا اولم ننهك عن العالمين عند سو بيتين جبتو اندا تسناغي لك خلك لنا حنا برنا من دي يقول يمطالنا ولما جاء رسولنا لوطا سي ابي وضاق لزرعا يعني كندوت ابا بمارت اقيم ان نسوا لما تقموا العربوج وذاك الذي زرعا يعني كندو أببا أنت إجود برد جو فنقول لما سألت كالسالة إجود أبوال أطروال إن دمي بار أينت أكيم أن نسال ما تقاموا سالة رضو ولكن زرعا منالا وقال هذا يوم عصيب يوم شديد بلابل انقطوا بطا السجاري كنوار بك سووشوا بارجينا تقول لي ما تقول النزي سووشون انقدا وشو لي دفرونه سو مسلوا عشو النزي للوتو نزي مجمعنا ملايكا وشو سو مسلوا عشو بس او كرطا اذا يمتو قونجو اسرافيل مجيبريل مكالا عرات ملايكا وشو نتو الى سبحان الله فالترى اينا ثونا قونجو ونمو الطوال بنا وجاءه قوم اها الى مدني ما استرق قال تمادال سوتو غسغسوا وجاءه قوم يفرعون الي يتطابقوا متو الى يتطابق ومن قبل كانوا يعملون السيئات كذاب السيئات او سيئات تعمل الخبائث الى سيئات الى ديوات سيئات بيد الله جل وعلا سيئات اعوذ بالله ثلاثه سيئات اوتا وندرا وند غنانيو نبرن እንደዛ ሲሆን ሲመጡ በቃ ሉጥ ጫነቀ ወይኔ እንግዳዎች ሊጠፈሩ ነው ነው ያደረገው ያረብ ይሻላል ደሞ ያው በአከባቢ በትውልድ ስፍራቸው አይደለም ወገን ብዙ ይላል ስለዚህ ነው ለው አዊ ኢላሩ ከሽሪ ይመጣል ነው قال يا قوم حزبوتي هؤلاء بناتي እነዚህ የኔ ሴት ልጆች ናቸው ሆና አጣሩ ለኩም ሐላል ናቸው እነሱ ተጠቀሙ ወይም ደግሞ ኡመቶቼ ሴት ልጆች ወይም እኔ ሴት ልጆች ለካ አስራቹ አግባዎች እነሱ ሐላል ናቸው እንጂ ወንድ ለወንድ አይቻለም አጣራ አህል ሐላል ለማን ያፋ ተፍዲለ ስራባቢ በዛ ምንም ታራ ነው ይባል ነገር የለም አስላል አጣሩ ለኩምና ፈትቆላህ አስሩ ወላ ተፍዚኒ ፊ ዘይ አረባ እንግዳ ያታወርዱን ባለቤቱን ካናቁ አጥሩን አይነቀንቁ እንግዳዎቹ መደፈር ማለትሳቸ መደፈር ይሄ ደግሞ ለነሱ ምርጥ ነው ለነሱ ግሽ ይደይ አላይ ሰሜን ኮብራ ጆሮ ራሲ አንድም አጥለ ያለ ሀቀን አውቆ ወነካን አውቆ ተረጥቶ ስራ ላይ ሚያው አንዱ ከመንተ የለም ዚግናችን እንዴ አላህ አላይ ሰሜን ኮብራ ጆሮ ራሲ አንድም ራሲ ደወደ ሰሜን ለብደው አላህ አንድም ያስብ የለም ወይ ምን አህል እንዳስቀየማቸው ልጎባል ምን አህል እንዳስቀየማቸው እንዳናደደዋቸው بلوا قالوا اتجو قالوا لقد علمت ما عدنا في بناتك من حقي وانك لا تعلم ما نريد ان سيدنا من فضلك عندما ان فضلك اقل ما لنا في بناتك من حقي ان يا كفي لجوج منهم حاجه غدا عند لازم تعقل وانك لا تعلم ما نريد من فضلك وين اللي هنا تعقل اي شيء قال تستنفوا فلان استتوا حرام في اسامر نعم ናምኔ መጀመር ቆሴ እንደም ሲጀምሩ ሲ እንደማን ፈልክ ታቀ የለ ወይ ምን ነው እንትዳል ለመጡት እንግዳዎች ምን ፈልገው አው ዳኢላሃ ኢላ ለከባ ጭንቀት ነው እንዴ ተዘጨነቁት ሉት አለይ ሰላተ ወሰላም መላእክቱ እንደምለው ይሄ ነጭ ተመልካቾች ይበረከታሉ መተው ክርስቶስ መተው ደንሰው ሚሉትን ሉትም ያው እንግዳ ናቸው ቢለው መላእክቱ ወራች አላወቁ በጣም ተጨነቁ ይሄው ገለጠ ቁርአን ከዛ እስቲ ያለ ያላህ ነብይ ኩብር ነብይ ሳይጨነቅ ቢለው ተንፈስ ታሉላቸው አሉ ያሉት እና ረሱል ነብይ አንዴሊ እኛ ጌታ መላእክተኛ መልአክ ነን ለይሲሉ ኢለይካ ወዳንቴ ዲው ሸራ ያደርሳል ሲያትስጋ እኛ ለሲስተም እንዲሆን ነው መጣነው አለች ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም قال ያሉት እና قال لو ان لي بكم نعم نعم قال لو قال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقين نقدر تعلم وانكش من فلقوا تقال قال لو ان لي بكم قوه بنامي الحيل بينورني او او الى ركن الشري طور وغر متقى بيو نورو لنكلت بكم الناس ارمجس تباتيو نبر كن او وغن مزي غا يدلنيم او انغدي حيل ما يدلنيمنا من ادركالو ولو بطام تتنقو نو لوط ايهن قالوت ግዴን ጭንቀታቸው ሲገልጽ ግዴ መላእክቶቹ በሰው አይነት ሆነው መጥተው ዝም ብለው ተዛባሉ ከዛ ማንነታቸው ገለጹላቸው ወዚያ ቃል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አሐቁ ቢሸክን ኢብራሂም ቃለ ረቢያኒ ከፈትሪ ማውጣ ወራሂማ ላሉት እዝካን ያዊ ኢላሩኒ ሸዲድ ወለው ለብስቱ ፊ ስጅኒ ምስለ ልብሲ አኺ ዩሱፍ ተመዳአን ዳዒ ለአጀብቱ ሙተፈቁን አለይ ኢላሩኒ ሸዲድ እንጠጋዲ ሆን ኑሮ እንግዲህ ያው ምጣቃ ቢሆን ነው ለነከልቱ ዲኩም ግን አሁን ወገርም የለኝ ማይለም የለኝም ማዘቀልችልም ብቻ ያለኝ መዋጣት እንጂ አልሚላል ركن شديد عشيرة. إذا لو كان رحم الله لوطا إذا كان يقضي إلى ركن شديد إيه ما دهنه ويس وسطو ويكرتق لها درق الله تشو مالتنا رحم الله لوطا إذا كان يقضي إلى ركن شديد تقى نبر ودع الله تقى نبر ركن إزلاه نمر كجي الله إيه ما دهنه بس دي آياته بتناكر ومثلا كهونا دامه أو إلى ركن شديد مالت يعني إيه بمالتها تشو ودع الله أنت المالنا برباس لمن إيه عارو إن دا مالتنا أفلا عن كلمة عزين تلو إن دا سوالو أي نفذي ونم تشالنا قد ما دهنا ومالتنا ولما أوج شورها رديسي مرة تلوز ودع الله يتقون أبدا إيه آية دولة قالوا عن نذي لكم قوة أو إلى ركن شديد من آل يعني ميش لأ أقالنا ونا إيه بينو إيه مالت مياسنا ورقودا نبرا منا يه مالت الله لقوالو مالت أيضا لك إذا سو بسو لا مسرات ميتشالو نجار وجن بينورين وهم ده ما يدري بينورين كلاك كلاك شو أندرك هذا سبب شو نبرنا يه مارد الله لا قالوا مارد أيضا لنا أم بيعود أشدنا توقع على رب العالمين أسباب ما يلزم ما توقعن أين فيه ركن مال ركن قديلا قسام مال ياو كذا كإيراق إذا أتوا ما تو شام كمت أبوها لنا ونوت تلاقوت لا إذ يوردانوس أردن ميبالو زاري على المملكة العربية الحاشمية الأردنية يطالان له من زار الأردن من جسد محمد السادس ومملكة ريبوبليكا قريبا منتنا زوداوي نقصاوي جزاتنا عنده من جسد يموت عنده محمد السادس الدستان يا محمد هيو بورت نورت يا زوت على زاره ونقص محمد السادس يبالان ملك المملكة العربية الحاشمية الأردنية يا هجرنا يوردانوس يلوزا وذكر شيخنا الباجدي الشيخ عبد السلام يوسف رحمه الله الفقيه العالم إذا قال بقراتين هي تنادى على الله جسمه دروه بجانه في زمن منجس مدرى بدأ هون ولا عند كان سو إنسان باب الزنا واللواط والمواهب السماسين كارا هي تنادى قرو رحمه الله تعالى هجروا مدرى بدأ أرجو تعالى يا ولد تركنا آياتنا إلى القرآن يا هجر إنجلي يا لسه وجهت أفوبة إنجلي سبحان الله قالوا أن لديكم قوة أو آل إلى ركن شديد جواب لو محذوف لنكلت بكم لأعجلتكم بالعقوبة قال إنجلي أنا قد إلى الله تعالى إنجلي ما تيم أي ثواني من قال إن توات تشالوا بلا وعلو كذار ملائكة يعني ملكة تعالوا من وعلو يعلو إن رسول الله ذكي يجي تعمل أكثر لن يصير إليك بما تصونك وما تعيد ما أنا ما أدس أكيس كاشي قرأ إلا هذا فأسي بأهل بيسا بهن إذا شش بكت عمل لي بوكالة ليدو بقراش وتوسنا وكفين تاينك عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل على النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة آخر الليل بمهيد أدار لليت وماتع ماريت بلليت تبثبت إلى اللج يعني استعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة بلو إلى من أدلج من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإدلاج السير آخر الليل وقد بوب البخاري في كتاب الإدلاج باب الإدلاج نعم فأسي بأهلك بكتع من الليل كالليل أو أبداً أو بلليل نششو أصاب رسول الله مكة مطوس في السنة الخامسة من البئسة حين اشتد عليهم نقال وعقوبة قريش وتليب قناة الله وذهب شانجمته بلليل نو يششو موسى ما هو بآخر الليل نو يششو كذلك هلوتهم بلليس نو يشرب زانيا انجلي تروس ووش بماتا مكيناتن بقى نسرع بنيهان بماتا او سو متدمو اخر الليل عندنا يتوسن رفتو مرقة نستعاد ولتنيا انكس بطعم مقار بسو زميزو بساعتنا دمو لما هيدم دمو جزيبا كذا كذا جزينو دمو صلى انفرمشين مني ابزان جزي اي نورون يا الله تبقونو نعم فاسد اهلك بقطعي من الليل ولا يلتفت منكم احد هم كنا لما ركت لهم بقطعي من سهر سهر بلوها لا جيناهم بسهر كلا يدوك ايه قرات مالكو اول وسط من المتشار جين يه قرات نيبا من كذين بيبار او سهر ملو ليلو اير فاسد اصري اصري بلا ليلة مهين اصلا سبحان اصرا بي اصرا يسري اسراعا بلا ليلة مهين سير والسرى والاسراع بلا ليس يلي جوزو اندي بالا ما السرى ما الاسراع وإن الصباح يحمد لك أوم السرعة إن تبالغ في نجا جذب ما تسوى شهيد بطن هيدا ترى ما سجن عدو قالوا لا لوط إن رسول إلى رسول ربك لن يصل في السماء أنت إذا رسول هذا قادر سبب الشيء فأسد أهلك بكت عين إن الناس إذا فوق ما نم ترى صعيدا لنا نا شجر إلا متشابه الشيش على التو ولا يلتهمينكم كذا زور عند زنبل دايل إلا مرأتك مستس التقار وقال إلا مرأتك قيل مستثنى من ولا يلتفي وقيل إلا مرأتك ميلو فأسك ميلونو لأن إلا مرأتك أهل بالتبالي ببيس بدرجة بهاي ما نوتي عمسك تعيد النتين ليست من أهلك إلا تبالونا السلطة ينسد إنه مصيبها أنه ينكاتر ما أصابهم يعني تير هزبوتشين كافروتشين بالنسبة من درسوا على قابة صار درس باطان إلا مرات كان القادر عجيزة في القادرين إلا درب الله مثل الذين كفروا امرأة لوئد النوه ومرأة لوت يلوت مستاجة وكان تخبر حين جاء الضيف إلى بيته إلى قرى بيته والتاسلنا قال الله الله الله الله الله الله الله أكبر ما أصابهم إن موعدهم الصبح ينسنا مثل موعد وقت لو مئادك أتعروا إذا بس صبح ناو لك نقاط العيلات عليس الصبح بكري صبح كيزي مثل ما تفكر كربا إذا لا لا كربا لا فأخذهم الصيحة مصبحين إلى مشركين لك لنقاطين مقصفتور أورد أبا شاهدوا لنقرون الله يا درقا قد تأمر حيد إلا امرأتك بالا بوتا ولا يلتفت منكم أحد منهم أمرارا أمركم إلا امرأتك ولا توم ألا مستثنى أنت نفسك تقدم مستثنى منهم ما بعد نسبهم ألا رفع ما الرفع الشلال نجي بدلي هو نارج إيه رابون سوال معنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك مستلتفت تادر بمعنى سوال ولا يلتفت منكم أحد زور أي بال يلتفت منكم أحد لفظه أمره معنى الخبر عند سو زر ريبل ياو مسس استا ياو زر في الله تشنو جن وانا أسرى كميلو نسناهون مرة طويلة أون كافر إنه مصيبة ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح إكاري استا زر ريبل ببل من يعني بلاش نقدر استا لسه ما لا بابا لدينكم زر استا زر ريبل يا استان ما زد ما جمر ما وكان نسوا إذا لا تشمنا كسرى وقاسلة لا يتشم يميلوا استاذ ور اي بلد استاذ ور عليك تملستش بقى خلاص عذابونا كاسي عندي تفسير هنا لتنياو دمو اي الا برعتك لاسفات لاهلك بكتين كمين كذا مستثنى استان اذا اكيد مجمرا عندما وقيل هيد عز ور ريبل لسس استاذ ور تلالش اي قرينا مجمرا ما انت سكتا سلاله بس يعني غدوا يفلال ثم قال سبحانه يا دعاء درغو فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود خلاص ودع على شوكة تمام لقوته زطعين أوراجان برتش لانه ودع عرات متوشين يهون يزبون بري لانه كتمام صفين ودمو بزاب عراته بزطعين أوراجا من كيف لك هذا مدام ناتين دزايبا أوراجا أو نكرانوس وردا أوراجا مي بالو نكرنا أوراجا مي بالو ذا كيف لك هذا ممالك كهيرة وصار الزمناوي إنتين يا بزاع إنك دي يالله وثو بذات بيت جنباتا أيتها يكمل إن دال جبريل باكين فوج آف إن دا متعذر إن دالش إن جرعك هربوا بالكين ما بتاع إذا وات وات وات وات سامي تاكس لا سامي ملاك إذا تبطى ويوشى ونباح يا دورو شوه بمي السماري آل الرسال يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر عليه سيد تاجسون الكورة منهم أكيبين دليل له من إندال سمين دالا وقال يهور بك منهم بك منهم إندال بارك بالنقر تاجسون الكورة ما تاجسون النيانا يا زبط علي سبحان الله فلما جاء أمرنا جعلنا عليها شكتها مايتون لايوان أثار تاتشو اللاي وامترنا على حجارة دنجازا من سجيل مندور إلى يتكأك على يهونا يتكأو سجيل إلى سماء الدنيا بما تفسروا سجيل مندور يتنباب مندور يتنباب بار سجيل يتكأ يتكأك على كدنجا يبلغ عمي بصار مسوماتان عليه عند ربك ملك تدرج الناس اللي تفوق بها ينبان دو باينته تطيفه لك عند أصحاب الفيل أينه وما هي من الظالمين ببيدار እሱ ለሂክማ አላህ ያስተማል አስተጋባል አላህ ለሂክማ ሰማዩ ጋር ተጠግቷል ነው ጅብሪል ከሰማይ በላይ አትሽላን ሰላይ ያለ እስከ ሰማዩ ጥግ በቃ ሰብል የያንዳንዱ ሰማይ ውስጥ 500 ይፈጃል አይደለም ብቻ ያው እስከሚሰሙ ወይ ቢሰሙ ከመቅረቡ የተነሳ የሚሰማው እስከሚሰሙ ወቂለ ሰምተዋል መላእክቶ ኢንሻአላህ እነለቱ ማየሻ ነው ወስማይ ዳይ ከፍሲና ከቀረብ ይተማል ይባለው ያለ ነው እኮ እስከሚሰሙ ሲቀርብ ጊዜ እስከሚሰሙ ማለት ነው ያለ ነው ይሄ በአላህ ቁድራ እንጂ ናድራ ሳይቀር ይተማል ማለት አይመችም واما اليك هنا قرب كقرب يتمال ما له دمو معلوم نو عند الكل واقع من المسلم عندي ارجو زنامن ازلنا باباچ وما هي من الظالمين ببعيده ولم يؤمن الله قوما بعد نوح بعد قوم لوط قالوا بعد العلماء بعد السلف لمانኛውም አካል ከሉጥ በኋላ ዋስትና አልሰጠ ወንጀል ከሰራ ይሄን እንደ ይሰራበታል ቢሎ لا الله جل وعلا منو من زمان زو ياو طاف الدورة ملكيتو يتايال الى الله ياو انه ان هذا بسبيل المقيم على العالم انجي هذا طاف النبي يتايب ترى يا الله انت نافقوا من النار ندي ربدا ارغو لا اله الا الله اهو ندي ربدا اهو شيخو لا انا قالوا ميلو اهين ايضا صافي العامل ارد الاولى بعد تقال انا نفسك ياتي ياتي يروت الكلل اسوانم هونو معنا اتكسر سبحان الله من بيبال اسكسر بيبال معصياو بزيش مدير كسرى اسكسابات مدير لسات يزيش مدير ازوتا اسكسابات مدير ازوتا عند ميهود طاعد اسكسابات مدير عند ميسرط كذلك معصياو اندزانونا كذلك والجيلو باكي اكتيت على طرف جرائي وهذا شئين قوالو لزينة سبحان الله دادا اكتين مدير اندال انسات بيلو باندو تيبتو جبريل مدير باندو تيبتو انديه ጭምቅ አርጋ አነሳ ነበርሽ ሚላሂል ሀያል ቢሆን ነው ታዳ አላሁ አክበር ይሄ አይነት መላእክት ፈጠረው ጌታ ትልቅነት እንዴት ቢሆን ነው سبحان ربي العظيم ወደውጣ وما هي اي عقوبته التي يعني عقبت بها قوم لوط من اسراف انت من كل ذالين ببعيد ايدنته كلهم ذال ايه نقل يا غاطم يشلال هذا حدثنا هشام بن عمان وصايد بن مشاء يا سلام يا ابن عثمان بن سعيد بن خثير